در این لحظه به اتفاق می شنویم تلاوت آیات 33 تا 50 سوره یاسین را با صدای استاد ابوالعینین شعیشع به مدت 14 دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه أفلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما وآية لهم الليل نسلخ منهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.

صدق